بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى استهل هذه العبادات بالدعاء، وسبق أن قلنا بأن الدعاء هو أهم العبادات، وثناه بالخوف، وهو درس الحصة الماضية. والخوف كما سبق تعريفه هو انفعال، هو انفعال يحصل للإنسان، ويكون على إثر توقع ما فيه ضرر أو هلك. إذن هو انفعال يحصل للإنسان ويكون نتيجة توقع مكروه أو ما فيه ضرر وهلك. وقسمنا الخوف إلى ثلاثة أقسام: خوف طبيعي، وخوف سماه العلماء بخوف السر، والنوع الثالث وهو الخوف الذي يترك فيه الإنسان ما يجب مخافة الناس. وقلنا بأن الخوف الطبيعي هذا لا يقدح في الإيمان، فلقد وصف به نبي الله موسى، حيث وصفه الله سبحانه وتعالى بذلك حين قال: فأصبح في المدينة خائفا يترقب. وقال هو أيضا عن نفسه كما ورد في القرآن: إني أخاف أن يقتلون. فهذا هو ما يسميه العلماء بالخوف الطبيعي، وهذا الخوف كما قلنا لا يقدح في الإيمان، ولا يلام عليه الإنسان، ولا يلام عليه الإنسان إذا انعقدت أسبابه. وإنما المعيب هو الخوف الوهمي، فتجد الإنسان مثلا يخاف من ظله، فهذا يسمونه بالجبن، وهو مذموم في حيز أو في صنف الرجال، وكذا صنف النساء، إذن فهو مذموم. وهناك الخوف الذي يترك بسببه الإنسان ما يجب أو يفعل الحرام، كأن يخاف مثلا الإنسان، كأن يخاف المرء الناس فيأتي مثلا حرام، يكون مثلا في مجلس، وهذا المجلس يكون مجلس مثلا لغو رفث وكذا، فتجد الإنسان يشارك في هذا الرفث وفي هذا اللغو مخافة أن يعيبه الناس أو أن يصفوه بالتزمت وبالشذوذ وما إلى ذلك. إذن فالخوف الذي يترتب عليه ترك واجب أو فعل حرام فهذا خوف محرم. وإنما الذي ينبغي للإنسان أن يسارع في الخيرات وينكف عن المنكرات. والنوع الثالث وهو خوف السر، وهو كما عرفه العلماء أن يخاف الإنسان غير الله سبحانه وتعالى أن يصيبه بما لا يقدر عليه كموت ومرض وما إلى ذلك. ويسمونه أيضا بخوف التعبد والتأله، يسمونه أيضا بخوف التعبد والتأله. هناك من العلماء من فرق بين خوف السر وخوف التعبد والتأله، والظاهر أنهما يعني شيئا واحدا، أنهما شيئا واحدا، إذ لا يبدو الفارق بينهما واضحا. إذن فهذا النوع الثالث وهو خوف السر أو خوف التعبد والتأله هو من الشرك، حيث إن الإنسان يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، بغير الله سبحانه وتعالى. إذن فالخوف عبادة، بل هو من أعظم العبادات، وكما وصفه ابن القيم رحمه الله تعالى هو من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب، وأنفعها للقلب. وفي هذه الحصة المباركة سنتكلم حول الرجاء، حول الرجاء وهو العبادة الثالثة، العبادة الثالثة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن من أنواع العبادات الرجاء، من أنواع العبادة الرجاء، والرجاء عبادة قلبية، عبادة قلبية، وأصله هو الطمع أو انتظار الشيء المحبوب. معنى الرجاء هو الطمع في حصول شيء محبوب وانتظاره، إذن فهذا هو الرجاء. وهو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، هو متضمن للتذلل والخضوع. الرجاء الذي يكون إثر ترقب وقوع محبوب يتضمن فيه معنى التذلل والخضوع، وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يكون إلا لله، لا يكون إلا لله. والرجاء كما قسمه العلماء قسموه باعتبارات، فمنهم من قسم الرجاء إلى رجاء طبيعي وإلى رجاء تعبدي. من العلماء من قسم الرجاء بهذا الاعتبار، فقسم الرجاء إلى رجاء طبيعي، ومعناه أن ترجو من شخص ما يقدر عليه، كأن ترجو مثلا أن يقضي لك حاجة أو أن يحضر أو أن يأتيك بشيء تريده، فتقول مثلا أرجو أن تأتيني مثلا بكأس ماء، أو أرجو أن تحضر في الساعة الفلانية، فهذا رجاء طبيعي، وهذا لا يتكلم عليه الناظم، لا المصنف رحمه الله تعالى. وهناك الرجاء التعبدي، الرجاء التعبدي، وهذا الرجاء معناه أن يطمع الإنسان في شيء لا يكون من شخص لا يكون إلا، وهذا الشيء لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. إذن رجاء العبادة هو أن يطمع الإنسان في شيء لا يملكه إلا الله. الإنسان يطمع مثلا في شيء هو من اختصاص الله سبحانه وتعالى، كأن يطمع مثلا في الحياة أو في الدخول إلى الجنة أو في الشفاء، فهذه الأشياء هي من اختصاص الله سبحانه وتعالى، وتعليق الرجاء بغير الله فيها شرك، وتعليق الرجاء فيها بغير الله شرك. وإن كان الله تعالى قد جعل لهذه الأشياء أسبابا، لكن هذه الأسباب لا تستقل بنفسها، تبقى مجرد أسباب لا تستقل بنفسها، ولا ينبغي للإنسان أن يعلق رجاءه بهذه أو على هذه الأسباب. لذلك مثلا الشفاء معلق له أسباب، وهذه الأسباب التي مثلا يأتيها الإنسان ينبغي ألا يعني يعلق قلبه عليها، بل التعليق الكامل ينبغي أن يكون لله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الشافي، هو الشافي، وإذا مرضت فهو يشفين، اللهم لا شفاء إلا شفاؤك، إلا شفاؤك. إذن فهذا النوع، أي النوع الثاني الذي هو رجاء العبادة، هو أن يطمع الإنسان في شيء لا يملكه إلا الله. فمن طمع في شيء لا يملكه إلا الله، كمثل مثلا كما مثلنا دخول إلى الجنة أو الحياة أو حصول نفع أو دفع ضرر، فهذا صاحبه يكون قد دخل في باب الشرك، في باب الشرك. ومنهم من قسم الرجاء باعتبار آخر، فقسم الرجاء إلى رجاء محمود ورجاء مذموم. من العلماء من قسم الرجاء باعتبار آخر فقال: الرجاء نوعان، رجاء محمود ورجاء مذموم. فالرجاء المحمود هو رجاء رجل يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله. رجل مثلا تاب إلى الله سبحانه وتعالى وأقلع عن الذنوب التي كان يقترفها، فهو يرجو أن يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا الرجل مع هذا الرجاء يأتي بالطاعات ويأتي بما يرضي الله سبحانه وتعالى، رجاء أن يظفر بمغفرة الله سبحانه وتعالى، فهذا رجاء محمود، فهذا رجاء محمود. إذن فالرجاء المحمود هو رجاء العبد الذي يعمل بطاعة الله على نور من الله أن يغفر له الله، أن يغفر له الله. إذن فهذا رجاء محمود. والنوع الثاني الذي هو الرجاء المذموم، وهو أن يرجو العبد مغفرة الله سبحانه وتعالى وهو غارق في ذنوبه مقترف لما يغضب ربه عز وجل. إنسان مثلا يريد أن يغفر الله له ويريد أن يتوب عليه ويريد أن يكون في سلك المغفور لهم، ومع ذلك تجده مقيما على المعاصي ومقيما على الذنوب والآثام ومفرط في حق الله، فهذا الرجاء الذي يصدر من هذا الإنسان هو رجاء مذموم، وهو في حقيقته تمني، وهو في حقيقته تمني، ويسمى رجاء مذموما ورجاء كاذبا. لذلك فالرجاء الفرق بين الرجاء المحمود والرجاء المذموم الذي هو الرجاء الكاذب واضح. ذلك أن الرجاء المحمود يكون مع بذل الوسع والإتيان بالطاعات، بخلاف الرجاء المذموم فإنه محض تمني، إذ يكون مع الكسل ويكون مع التمادي والتفريط في حق الله سبحانه وتعالى، في حق الله سبحانه وتعالى. ولقد وصف الله سبحانه وتعالى أصحاب النوع الأول أي أصحاب الرجاء المحمود فقال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وابتغاء الوسيلة إليه أي طلب القرب منه بالمحبة والعبودية بالطاعة وأنواع القربات، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، قال: وابتغاء الوسيلة إليه طلب القرب منه بالمحبة والعبودية، طلب القرب منه بالمحبة والعبودية بالطاعة، والعبودية بالطاعة. إذن فالعلماء قسموا الرجاء بهذين الاعتبارين، بالاعتبار الأول قسموه إلى رجاء طبيعي ورجاء رجاء طبيعي ورجاء عبادة، وقسموه باعتبار آخر إلى رجاء محمود وإلى رجاء مذموم. إذن قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، فمن كان يرجو أن يعمل ويطلب وينتظر ويترقب لقاء الله سبحانه وتعالى، فمن كان يرجو لقاء ربه. والمراد باللقاء هنا لقاء المعاينة، لقاء المعاينة، وهناك من فسره بلقاء الرؤية. اللقاء كما قسمه أهل العلم ينقسم إلى قسمين: لقاء خاص ولقاء عام. العلماء قسموا اللقاء الذي يقع بين العبد و بين الله سبحانه وتعالى إلى قسمين: لقاء خاص ولقاء عام. أما اللقاء الخاص فهو يكون للمؤمنين فقط، اللقاء الخاص يكون للمؤمنين، وهو لقاء الرضا والنعيم من الله سبحانه وتعالى، أي أن الله سبحانه وتعالى يلقاهم وهو راض عنهم، وهو راض عنهم. إذن فهذا اللقاء المذكور في الآية هو لقاء الرضا والنعيم ولقاء المعاينة، وهناك من فسره كما قلنا بلقاء الرؤية، ولا تعارض بين هذه المذكورات فلا شك أن لقاء الرضا والنعيم أو لقاء الرؤية هو يستلزم لقاء الرضا والنعيم. وأما اللقاء العام فهو الذي يكون لجميع الناس، كل الناس سيلقون ربهم يوم القيامة، وهذا هو اللقاء العام. دليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان، الإنسان، إذن الألف واللام هنا للعموم، إذن كل إنسان سيلقى ربه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إذن فدل قوله، لأن الناس صنفين، منهم من سيؤتى كتابه بيمينه، ومنهم من سيؤتى كتابه بشماله، ولا قسم ثالث. إذن فتبين بهذا التقسيم، تبين به أن المسألة عامة. إذن فهذا هو اللقاء العام، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إذن معنى الآية: فمن كان ينتظر ويترقب لقاء الله سبحانه وتعالى الذي هو لقاء الرؤية ولقاء الرضا والنعيم فليعمل عملا صالحا، وضابط العمل الصالح هو موافقته للسنة، فكل عمل لم يوافق السنة فهذا ليس بصالح، وإن فعل صاحبه ما فعل، لذلك فالعمل لا ينظر فيه إلى الكم، وإنما ينظر فيه إلى الكيف، هل هو موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان موافقا لسنته قبل وكان صالحا، وإلا لم يكن صالحا. إذن فالعمل لا ينظر فيه إلى الكيف كما هو، لا ينظر فيه إلى الكم كما هو يعني شائع عند الناس، ينظرون إلى الكم فقط ولا ينظرون إلى كيف يأتي الإنسان بهذه العبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء النفر الثلاثة إلى بيته يسألون عن عبادته، فلما أخبروا تقالها، فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام. قال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الآخر: وأما أنا فأصوم الدهر كله. هذه عبادات جليلة عظيمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقرها، فلم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى كمها، مع الرغم من أن كم هذه العبادة يعني هو كم هائل وعظيم والإنسان ينبهر له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقر ذلك، لأن الذي يراد من الإنسان هو أن يأتي بالطاعة وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم فقال: أما إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن فليعمل عملا صالحا، أي فليعمل عملا موافقا للسنة. ولذلك كل عمل كما قلت لم يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت قولا أو فعلا أو تقريرا، فهي رد، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي هذا الشرط الثاني في هذا اللقاء، أي اللقاء الخاص، أي لقاء الرضا والنعيم. من كان يرجو أن يلقى الله سبحانه وتعالى هذا اللقاء، هذا اللقاء الخاص الذي هو لقاء الرضا والنعيم، فليأتي بالعمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وليخلص فيه، وليخلص فيه. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يشرك في العبادة مع الله غيره، كائنا من كان، لا سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو أيا كان، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن فالواجب على العبد أن يعلق رجاءه بالله سبحانه وتعالى، أن يعلق رجاءه بالله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يستحق الرجاء، هو الذي يستحق الرجاء، لأنه هو الذي يملك مقاليد الأمور وبيده الأسباب، وهو الذي إذا شاء شيئا هيأ له أسبابه، وإذا لم يشأ شيئا لم يعني منعه عن صاحبه ولو أتى بأسبابه الكاملة، ولو أتى بأسبابه الكاملة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه دخل على شاب وهو في مرضه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك، كيف تجدك؟ فقال له ذاك الشاب: أخاف الله، أو أرجو الله وأخاف ذنوبي، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع أو لا يجتمعان في قلب عبد إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. وفي جمع المصنف رحمه الله تعالى بين الخوف والرجاء، المصنف رحمه الله تعالى تكلم عن الخوف وتلاه بالرجاء، وفي هذا الجمع سر وفائدة، في هذا الجمع سر وفيه فائدة. ذلكم أن الإنسان لا يمكن أن يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بهذين الأصلين، الخوف والرجاء، الخوف والرجاء، وهما كما قال أهل العلم كالجناحين للطائر. الخوف والرجاء لا يمكن للإنسان أن يستغني عنهما في إطار العبادة، فينبغي للمسلم أن يأتي العبادات وأن يأتي الطاعات وهو يرجو ويخاف، لا بد له في العبادة من الرجاء ولا بد له من الخوف. يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ويرجو قبول عمله، ويخاف كذلك من الزيغ ومن أن لا يتقبل منه الله سبحانه وتعالى ذلك العمل. وبعض العلماء اجتهد في ذلك، أو اجتهدوا أيهما ينبغي تغليبه على الآخر، هل ينبغي في إطار العبادة طبعا، هل ينبغي تغليب الرجاء على الخوف أم ينبغي تغليب الخوف على الرجاء؟ منهم من قال بأن الإنسان ينبغي أن يغلب الخوف. لماذا؟ لأن الخوف يردع صاحبه ويزجره على أن يأتي المنكرات، وهذا يكون أيضا باعثا له على الإتيان بالطاعات. إنسان إذا انكف عن المحرمات فإنه سيأتي بالطاعات. ومنهم من قال، من العلماء من قال ينبغي تغليب الرجاء لأن فيه نوع تفاؤل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التفاؤل وكان يعجبه الفأل. ومنهم من قال، من ذهب إلى تقسيم آخر فقال ينبغي تغليب الرجاء في العبادة أي في الطاعات، منهم من قال ينبغي تغليب الرجاء في الطاعات وتغليب الخوف في ما حرم الله سبحانه وتعالى أو في الزواجر بحيث لا يقترفها. منهم من قال بأن الإنسان ينبغي أن يغلب رجاءه في الطاعات، إنسان يأتي بالصلوات ويأتي بالصيام ويأتي بالأعمال الجليلة وهو يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه، وينكف في باب المحرمات ينكف عنها وهو يخاف من الله سبحانه وتعالى. وهذا قريب كما قال بعض أهل العلم، هذا أقرب إلى الصواب. ومنهم من ذهب إلى تقسيم آخر فقال يغلب الرجاء في صحته، إنسان إذا كان صحيحا يتمتع بالقوة فينبغي أن يغلب ماذا؟ الخوف. وإذا كان في مرضه ينبغي أن يغلب الرجاء، إذا كان الإنسان في حالة الصحة ينبغي أن لا يبطر نعمة الله سبحانه وتعالى، لا يبطر نعمة الله سبحانه وتعالى وأن يتبجح بقوته، بل عليه أن يخاف الله سبحانه وتعالى. ومنهم من قال ينبغي تغليب الرجاء في حالة المرض. ومنهم من ذهب إلى تقسيم آخر وهو الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال لا ينبغي تغليب أحد الجانبين على الآخر. لماذا؟ قال لأنهما كالجناحين للطائر، لأنهما كالجناحين للطائر، ينبغي أن يكون الرجاء والخوف متساويان، لأنه إذا غلب أحدهما على الآخر هلك الإنسان، هلك الإنسان. لذلك فالطائر يحتاج إلى جناحين متساويين متساويين، لذلك مثلهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالجناحين للطائر، بالجناحين للطائر. ولشيخ الإسلام كلام بديع، لشيخ الإسلام كلام بديع نذكره حتى تتم الفائدة. يقول رحمه الله تعالى ما يقول رحمه الله تعالى اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة، اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة، الأشياء التي تحرك القلوب وتجعلها تنهض وتخرجها من حيز الخمول إلى حيز العمل ثلاثة: أولا المحبة، وثانيا الخوف، ثالثا الرجاء. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع مدارج السالكين كلاما يبين فيه أهمية هذه الأصول الثلاثة، فشبه المحبة بالرأس، وشبه الخوف والرجاء بالجناحين للطائر. فالطائر لا يمكن أن يستغني عن الرأس، وبالتالي لا يمكن أن يستغني أيضا عن الجناحين. إذن فهذه أصول ثلاثة مهمة، وهي تحرك أو هي محركات القلوب كما وصفها شيخ الإسلام. قال المحبة والخوف والرجاء، وأقواها المحبة، ولذلك شبه الإمام القيم بالرأس لأن الرأس هو العمدة. وأقواها المحبة، وهي مقصودة تراد لذاتها لأنها تراد في الدنيا والآخرة. المحبة مقصودة، فهي مقصودة لذاتها، لذلك فالإنسان يحب الله في الدنيا وفي الآخرة، وهذه المحبة مستمرة دنيا وأخرى. بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة، الخوف يزول بزوال الدنيا، يزول بزوال الدنيا كما قال الله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. إذن فالإنسان يزال عنه الخوف في الآخرة. إذن فالخوف المقصود منه كما ذكر شيخ الإسلام الزجر والمنع من الخروج عن الطريق، فالخوف والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق. فالمحبة دائما نتابع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فالمحبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه، وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه، وعلى قدر ضعفها وقوتها، يعني هذه المحبة يكون السير. فإذا كانت المحبة عالية وكان الإنسان يحب ربه حبا جما، فإن سيره إلى الله يكون قويا، بحيث يأتي بالطاعات العظيمات من صلاة وصيام وما إلى ذلك. والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب، الخوف يمنعه من أن يزيغ يمنة أو يسرة، والرجاء يقوده. إذن فهذه ثلاث أصول: الخوف، المحبة تجعله يسير إلى محبوبه، والخوف تجعله يسير في الطريق السوي، والرجاء يقوده إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له، فإنه لا تحصل له العبودية بدونه، وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله لا لغيره، وكل أحد ينبغي يجب أن يكون عبدا لله لا لغيره. إذن فهذا هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مفاده أن محركات القلوب ثلاثة: محبة وخوف ورجاء. فالمحبة مقصودة لذاتها وتجعل العبد يسير إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا السير يكون على قدر ضعف هذه المحبة وقوتها. وهناك النوع الثاني وهو الخوف، وهو مقصود لغيره لأنه يزال بزوال الدنيا، وهذا الخوف كما قلنا يمنع صاحبه من أن يزيغ يمنة أو يسرة، والرجاء يقود صاحبه إلى الله سبحانه وتعالى. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول ما تسمعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.